عيني على أرض العراق حزينة، والجرح مني لا يغادر موضعه، أبكي على وطن الرشيد صبابة، وأنوح نوح الحر يرثي مربعه، بلد المآثر مزقت جنباته، وبدت وجوه القوم فيه مروعه، آه لذكرى في الفؤاد تثيره، وتزلزل القلب الضعيف وتلسعه، من ذا الذي هدم الحضارة والهدى في شط دجلة والفياض المترعة، من أطفأ الشمس المنيرة في الدنا وأباح دار الرافدين وزعزعه، يا ذكريات الحب في ليل الهوى، ما أجمل الليل البديع وأروعه، أيام بغداد الحبيبة حرة والروض بسام بسام ونفسي مولعه.